قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجر؟ قالت: كان يوجر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوجر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. قال أبو داود: زاد أحمد بن صالح: ولم يكن يوجر بركعتين قبل الفجر. قلت: ما يوجر؟ قالت لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد وست وثلاث. ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد وست وثلاث. لا نزال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. قد تقدم عدد من صفات قيامه صلوات الله وسلامه عليه. في حديث أبي موسى هذا أنه سأل عائشة بكم كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: بأربع وثلاث. ومعنى بأربع وثلاث يعني بسبع، بأربع وثلاث وبست وثلاث وبثمان وثلاث وبعشر وثلاث. والمعنى أنه أحيانا يصلي سبع، وأحيانا يصلي تسع، وأحيانا يصلي إحدى عشر، وأحيانا يصلي ثلاثة عشر، لا يزيد على ذلك. وقولها بأربع وثلاث يعني أنه يصلي أربع، وهذا يحتمل أنه يصلي ركعتين ركعتين، ويحتمل أنه يصلي أربعا سردا بتسليم واحد، ثم يصلي ثلاث توتر له ما صلى، فيكون المجموع سبع. وكذلك قولها بست وثلاث يعني أنه يصلي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، يصلي ست ركعات بثلاث تسليمات، ويحتمل أنه يسردها، تكون الست في تسليم واحد، ثم يأتي بثلاث ركعات وترا. وكذلك قولها بثمان وثلاث يحتمل أنه يكون يصلي ركعتين ركعتين حتى ينتهي من الثمان، ثم يأتي بثلاث تكون وترا. وهكذا قولها بعشر وثلاث. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وأن معنى ذلك أن الإنسان يسلم من كل اثنتين، كلما صلى ركعتين سلم. ولكن لو صلى صلاته كلها سردا بدون تسليم، الصلاة التي يصليها، فإنه جائز. وكذلك إذا صلى على هذه الكيفية التي ذكرتها عائشة أنه يجعل بعضها شفع وآخر الصلاة تكون وتر. وأما قولها ما كان يوتر بركعتين، ما كان يوتر ركعتين يعني ما كان يترك ركعتين قبل الفجر بعد الوتر، إن معنى وتر ترك، فقصدها بهذا أن تبين أنه يحافظ على هاتين الركعتين، وهاتان الركعتان هما ركعتا صلاة الفجر. وقد اختلفت الروايات عنها اختلافا كثيرا في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم. والوتر كما سيأتي يطلق على صلاة الليل كله، وذلك لأن صلاة الليل تفتن بالوتر، فسميت وترا لإطلاق الجزء على الكل، أو لأنها آخرها يكون وترا. فجاء أنه صلى سبع، وجاء أنه صلى تسع، وجاء أنه صلى 11، وأكثر ما جاء عنها في أحاديثها أنه صلى 15 ركعة. هذا في الحقيقة اختلاف في العدد، وقد حمل العلماء ذلك على اختلاف الحال، إما أن يكون صلوات الله وسلامه عليه أحيانا الوقت متسع وهو نشيط لذلك فيزيد، وإما أن يكون الوقت ضيق فينقص بعض الشيء، أو يكون عنده مانع من مرض أو نحو ذلك فينقص، ولكنه ما كان يزيد على هذا المقدار. قد قال القاضي عياض: إن العلماء اتفقوا على أنه لا حد لصلاة الليل، ولكن الخلاف في حد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الأحاديث. وأما كون الإنسان يصلي ما تيسر له فإنه لا مانع من ذلك بإجماع العلماء، إن صلى 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو زاد على هذا ما شاء الله فإنه جائز بإجماع العلماء، وإنما الخلاف في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أحيانا يطيل إطالة بالغة في القيام والقراءة وكذلك الركوع والسجود، وأحيانا يقصر شيئا حسب الحال التي ذكرنا من طول الليل والنشاط وكذلك ما يعن له من شغل أو مرض أو ما أشبه ذلك. وقد سبق أنها قالت لما أسن وثقل في آخر عمره صلى الله عليه وسلم أنه نقص من صلاته ركعتين فصار يصلي 9 بدل ما كان يصلي 11. قد حاول كثير من الشراح الجمع بين هذه الروايات، فقالوا قولها إنه صلى 15 هذا إذا أضفنا إليها الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما الصلاة صلاة الليل، لأن من السنة أن الإنسان إذا قام يتهجد في الليل أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يبدأ الصلاة التي يطيل فيها ما شاء أن يطيل، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك الركعتين اللتين ذكرتهما فيما سبق أنه كان إذا أوتر صلى ركعتين وهو جالس من جلوس، يقرأ وهو جالس ويركع وهو جالس ويسجد وهو جالس، وهذا ما كان يداوم عليهما. فإذا أضيفت هذه الأربع مع 11 صارت 15، وأحيانا تحذف هذه وأحيانا تحذف واحدة وأحيانا يضاف إليها صلاة ركعتي الفجر، لكن صلاة ركعتي الفجر ليست من صلاة الليل إنما هي من صلاة النهار، لأن أول النهار طلوع الصبح طلوع الفجر، وهي لا تصح قبل طلوع الفجر، ركعتي صلاة الفجر ما تصح قبل طلوع الفجر، شرطها أن يطلع الصبح، فإذا كانت كذلك فهي من حساب صلاة النهار وليست من حساب صلاة الليل. على هذا تجتمع الروايات، إذا أضيفت هذه الأربع صارت 15 وإذا حذفت صارت 11. وأما كونه يقتصر على 7 فهذا إذا عرض له عارض من مرض أو ما أشبه ذلك من شغل. وأما 9 فذكرت أن هذا كان في الأخير في آخر عمره صلى الله عليه وسلم أنه حذف ركعتين، وبذلك لا يكون في هذه الروايات اختلاف. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن أبي إسحاق الهمداني أسود بن يزيد أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر. كان آخر صلاته من الليل الوتر، هذا أمر متفق عليه وقد جاء فعلا وأمرا منه صلى الله عليه وسلم، فهو يفعله ويأمر أمته بذلك، يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. والوتر من السنن المؤكدة كما سيأتي بيان ذلك، وأن أفضل وقته آخر الليل وقت النزول الإلهي، وهذا الحديث على ما سبق، وهو بذلك الجمع الماضي يتفق مع الرواية السابقة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه قال سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس. بهذا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل. وابن عباس كان عند خالته ميمونة تلك الليلة، وسيأتي تفصيل هذا فيما بعد، ولكن في هذا الحديث من الأحكام جواز صلاة الليل جماعة النوافل، لأن ابن عباس ائتم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الجماعة إذا كانوا اثنين هم يكون المأمون عن يمين الإمام مساويا له ولا يكون متأخرا عنه، بل يكون مساويا محاديا له كما ذكر ذلك ابن عباس في هذا الحديث، وأن إدارة الإنسان بعدما صف كونه يأتي من خلف الإمام أن هذا لا يخل بالصلاة. وكذلك فيه جواز الاعتداد المميز صلاة، يكون مثلا صفا أو يكون مثلا مصافا لمن هو بالغ، فإن ابن عباس كان في ذلك الوقت في حد التمييز، فيه جواز بيتوتة قرابة الزوجة وإن كان زوجها حاضرا في مكان واحد، لأن ابن عباس سيأتي أنه بات نام في عرض الوساد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، هذا لأن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن غرفة واحدة، كل زوجة بيتها غرفة واحدة ليس هناك متسع، إنما المقصود أن هذا جائز. وكذلك في هذا سنة قيام الليل، وأنه مطلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يضع يده على رأس ابن عباس حتى لا ينام، لأنه إذا نعس فرك أذنه. فجاء تعليل ذلك أنه لإناسه، وذلك أن البيت مظلم يخشى أن يستوحش، لأنه جاء في بعض الروايات يقول: فعلمت أنه يريد أن يؤنسني بوضعه يده على رأسه وفرك أذني. وفي هذا أن العمل اليسير ما يضر، عمل المصلي بيده أو نحو ذلك أنه لا يؤثر في الصلاة. قال: حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فصلى 13 ركعة منها ركعتا الفجر، حسرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، لم يقل نوح منها ركعتا الفجر. قال: حدثني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال: فتوسدت عتبته أو فصطاده، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. قوله لأرمقن، الرمق هو إطالة النظر إلى الشيء وسبره حتى يعرفه جيدا، وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صلاته في بيته، صلاته في الليل كانت في بيته. وقوله على عتبة بادبه أو فخطاته، هذا يحتمل أنه كان في السفر، إذا كان في السفر معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في السفر، صلي في الليل، وهذا لا يكون دائما، لأنه إذا كان سائرا فغالبا أنه يصلي وهو على راحلته، ثم إذا نزل نام، ولكن هذا يحتمل أنه كان مقيم في السفر، قد ضرب له فسطاط، والفسطاط هو الخيمة، هي الخيمة. ثم قوله لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم راض بذلك ومطلع عليه، وكان لا يود ذلك ما فعل هذا، وذلك حتى تتأسى به أمته. أصحابه هم الواسطة بين الأمة وبينه، الذين ينقلون أخباره وكذلك أفعاله، وقد نقلوا لنا كل شيء، كل ما شاهدوه منه أو سمعوه منه نقلوه إلينا، جزاهم الله عن الأمة خير الجزاء، فهم في الحقيقة الذين بلغوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله فصلى ركعتين خفيفتين، فهما الركعتان اللتان يفتتح صلاة الليل بهما، فكانت سنته أول ما يقوم يصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يبدأ بالصلاة الطويلة. ثم قال صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كررها 3 للتأكيد ولوصفها للمبالغة في وصفها بالطول، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يطيل الأوليين أكثر من غيرهم، وهذا حتى في الفرائض، فرائض السنة فريضة تطال الركعتان الأوليين أكثر. أكثر من الأخريين إذا كانت رباعية أو كانت ثلاثية، يطالب الأولى والثانية أكثر، وإذا كانت ثنائية مثل الفجر الركعة الأولى أطول من الثانية. هكذا كان يصنع صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن الإنسان أول ما يقوم يكون نشيطا، ينتهز النشاط ويطيل القيام، وإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود تبعا لطول القيام. هكذا سنته صلى الله عليه وسلم. أما أن يطيل القراءة ويقصر الركوع والسجود فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل ذلك، إنما كانت صلاته مثل ما قال أنس رضي الله عنه قريبة من السواء، يقول قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، يعني قريبا من يتساوى. قد مر أن عائشة قدرت ركوعه وسجوده بقراءة 50 آية، قراءة 50 الآية لا تبلغ في الطول مثل القيام في القراءة، ولكنها طويلة نسبيا، وإلا الركوع ما يكون مثل القيام تماما، وكذلك السجود ما يكون مثل القيام مساويا له، ولكنه يطال إذا أطيل القيام، يكون الطول نسبيا. ثم قال صلى ركعتين هما أخف من اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين إلى آخر، فعد 10 ركعات، وكل واحدة كل ركعتين أخف من اللتين قبلهما حتى صلى الوتر. وهذا لأنه يقدر صلاته بوقت قيامه الليل، فهو ما يفرغ من قيامه صلوات الله وسلامه عليه إلا قريب الصبح، إذا قرب الصبح أوتر. والوتر إما أن يكون ركعة كما في هذا الحديث، فهذا الحديث ظاهره أنه صلى ركعة واحدة أوترت له صلاته، وأن صلاته أنه كان يسلم من كل ركعتين، كل ما صلى ركعتين يسلم، هذا هو ظاهر هذا الحديث، وهذا غالب ما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه. وأحيانا مثل ما مضى يوتر بثلاث ولا يجلس إلا في آخرهن، إذا فرغ منهن جلس جلوس الذي يسلم بعده، فكانت صلاته بهذا 11 ركعة، وعد الركعتين الخفيفتين قبل قيامه فصارت 13 ركعة، وإلا فالذي ذكره من الطوال هي 10 فقط، ولكن هو ذكر كل ما صلاه، فإذا عدت الركعتين الخفيفتين مع صلاته صارت 13 كما مضى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مقرمة بن سليمان عن قريب المولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال القعنبي 6 مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث هو ما مضى، ولكننا فصل وأخبر أنه أتى إلى بيت خالته ميمونة، وقد روي أنه جاء بحاجة أرسلها والده بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ عن والده حاجته: لو بت عندنا هذه الليلة يا بني. فبات عنده وانتهز الفرصة لينظر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وهذا يدل على ذكائه وعلى فطنته وعلى حرصه على العمل الصالح مع أنه كان صغيرا، وقرابة في ذلك الوقت سنه قرابة 7 أو 8 فقط، 7 سنوات أو 8 سنوات. ثم ذكر أنه بات على عرض وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء وصف هذه الوسادة بأنها كانت من جلد وحشوها من ليف، من ليف النخل، أصلها من جلود، هكذا كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن من ريش ولا من قطن، وإنما هي من ليف النخل، وفراشه الذي كان يجلس عليه كان من حصير النخل، سعف النخل. قد جاءه مرة عمر رضي الله عنه، دخل عليه وهو نائم على هذا الفراش، فنظر وإذا هو قد أثر بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت لك فراشا أوطى من هذا. فقال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة ثم سار وترك. كذلك يقول إنه نظر في بيته وأجال نظر فلم ير فيه شيء فبكى، قال له: ما لك؟ قال: تذكرت ما تنعم فيه الروم والفرس وغيرها من الكفار، وأنت رسول الله، ليس في بيتك إلا ما أرى، يعني قدح وحصير، فراش حصير وسادة من ليف، فيها غير أكثر من كذا، قدح يتوضأ فيه ويشرب فيه. فقال له صلى الله عليه وسلم: الدنيا لهم، لهم الدنيا ولنا الآخرة، الدنيا ليست مقر وليست ذات بال عند أولياء الله، هذا مع أن الله جل وعلا صيره وقال له: هل تحب أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا؟ اختار أن يكون عبدا نبيا، ولو خيره أن يعطى خزائن الأرض وكنوسه، فقال: لا، ولكني أجوع يوما فأذكر ربي، وأشبع يوما فأشكر ربي، وهذا اختيار الله له، وهو أفضل الاختيار. والمقصود أنه بات ابن عباس عنده لينظر صلاته، فنام مع زوجه، ثم لما ذهب ثلث الليل أو نصفه قام وجعل ينفض النوم عن وجهه بيده، معنى ذلك ينفضه يعني أنه يمسح وجهه بيديه حتى ينشط ويذهب النوم عنه، ثم نظر إلى السماء وقرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى ختم السورة، ثم قام إلى شن معلق، والشن والقربة البالية التي مضى عليها وقتا طويل في استعمالها حتى أصبحت يابسة، إذا لم يوضع فيها الماء تكون لها يبوسة شديدة، سمى شن لأنها استعملت كثيرا، فأخذ منها ماء وتوضأ وأحسن الوضوء، وهكذا عادته وسنته صلى الله عليه وسلم إحسان الوضوء مع قلة استعمال الماء، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى صلوات الله وسلامه عليه، وكان ينهى عن الإسراف، ويقول إنه سيأتي في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والوضوء، يعتدون يعني يتعدون الشيء المشروع المحدود شرعا، يزيدون في ذلك في الدعاء وفي الوضوء. أخبر أن كثرة الماء في الوضوء أو في الغسل أنه إسراف لا يجوز فعله. ثم قام يصلي، وابن عباس ينظر إلى ذلك، وفي هذا جواز كون الإنسان يولي أنه نائم إذا كان له قصد حسن وهو لم ينم، لأن ابن عباس يظهر أنه لم ينم، إنما كان ينظر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهذا أن يفعل مثل فعله ويداوم على ذلك رغبة في الخير وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام فصنع مثل ما صنع، هذا يحتمل أنه صنع مثل ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه لما قام نظر إلى السماء ومسح النوم عن وجهه، ثم تلا الآيات، ثم ذهب إلى الشن وأخذ ماء وتوضأ. ويحتمل أنه اقتصر على صنعه بالوضوء فقط، أنه ذهب وأخذ ماء وتوضأ ثم قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما به. وأما وضعه يده على شحمة أذنه يطرفها فقد مضى أن هذا لإيقاظه، لأنه يظهر أنه كان ينعس، وفي هذا أن صلاة الناعس جائزة إن كان مكروه للإنسان أنه يصلي وهو ناعس، فقد جاء أن الإنسان إذا نعس ينام، جاء الأمر بهذا، حتى إذا قام للصلاة يكون نشيطا، يكون حاضر القلب مقبلا على الله جل وعلا، يعرف ما يقول، ويكون في قوله راغبا إلى الله جل وعلا، والنوم قد يغلبه، لهذا جاء تعليل ذلك بأنه قد يذهب يدعو الله ثم يدعو على نفسه، لأنه قد يغلبه النوم. المقصود أن في هذا جواز ذلك إذا كان ما غلبه النعاس. ثم ذكر أنه صلى 12 ركعة، ركعتين ركعتين، وقد مضى أنه ذكر أنه صلى 11 ركعة، وفي هذه أضاف صلاة الركعتين في هذه الرواية، ركعتين قبل الفجر. وقد جمع العلماء في هذا بأنه حسب مرة الركعتين التي يفتتح بهما الصلاة، ومرة لم يحسبهما، فيصح أنه صلى 13 ركعة وصلى 11 ركعة. قال: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. القصد في الصلاة المقصود به صلاة التطوع، صلاة الليل، والقصد هو الوسط، يؤمر الإنسان بالوسط، يعني لا يتحامل على نفسه كثيرا فيحملها ما لا تريد بأن يقوم الليل كله، فإن هذا يضعف الإنسان، هو قد يجعله يترك العمل، يمل ويترك، إنما ينبغي له أن يداوم على العمل، فيكون العمل الذي يعمله مضيقا له حتى يستديم على فعله، وهذا أحب إلى الله جل وعلا، فأحب الأعمال إلى الله أدومها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. هذا الحديث كل جملة منه تدل على أمور كثيرة، فهو من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أكلفوا من العمل ما تطيقون، هذا بالنسبة للعمل الذي هو تطوع خارج عن الفرائض. أما الفرائض ففي هذا والعلماء تدخل فيها من ناحية الصفات لا من ناحية العدد، ناحية الوقت، فإن الفرائض لها وقتا محددا ولها عددا محددا، ولا يجوز اقتصار من ذلك وحذف شيء منه، وإنما يكون في الصفة، وهذا إذا كان الإنسان يؤدي الفرائض وحده. أما إذا كان إماما فيجب عليه أن يراعي حالة المأمومين كما سبق، ولكن هذا يكون في الأعمال التي تفعل تطوع، وهو شامل لكل عمل من صوم وصلاة وصدقة وغيرها من الأعمال التي يعملها الإنسان طالبا بها الثواب من الله جل وعلا. فينبغي له ألا يدخل في العمل الذي يشق عليه، لأن هذا لا يخلو من شيئين: إما أن يكسل ويسأم فيترك العمل، وإما أن يضعف فيعجز عن ذلك، وكل هذا غير محمود، لأن العمل الذي يدوم وإن كان قليلا إنه يكون كثيرا، لأن بالدوام الكثرة. ولهذا يقول: فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه. وقوله: فإن الله لا يمل حتى تملوا، الملل هو السآمة، السآمة من الشيء وتركه بعدما يسأم منه فيترك سائما منه. هنا يقول: لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الرسول صلى الله عليه وسلم معطي فصاحة وبلاغة، ويخاطب ناس يفهمون خطابه، وليس معنى ذلك أن المخاطب يخاطب بشيء يستفسر عنه أو يتكلف في طلب الغرائب في اللغة في البحث عنه، بدليل أنه ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا استفسروا عن ذلك، أن هذا معلوم معروف، وذلك أنه معروف من الخطاب نفسه الذي أوكلهم به. الله لا يمل حتى تمل، لأنه قال: اكلفوا من العمل ما تطيقوا، والمعنى أنكم كلما أكثرتم من العمل أكثر الله ثوابكم، لا يترك ثوابكم حتى تتركوا العمل، فكل عمل تعملونه الله يجزيكم عليه، ولكن إذا تركتم العمل فإن الثواب يترك، لأنه لم يكن هناك عمل. وليس في هذا أن الله يوصف بالملل بالسآمة، لأن هذا من باب المقابلة للفعل نفسه، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري: إذا تقرب إلي عبدي حبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. كثير من الناس يشكل عليه مثل هذا، يقول: هذا كيف الله جل وعلا يوصف بالمشي وبالهرولة وبقرب المسافات الشبر والذراع لأنه يظن أن هذا على ظاهره، ولكن هذا مفهوم بدون هذا التكلف، وذلك أنهم متفقون على أن بالنسبة إلى العبد أنه لا يتقرب شبرا ولا ذراعا. العبد يتقرب إلى الله بالطاعات، إقبال القلب عليه، هو ما يتقرب لا شبر ولا ذراع ولا باع ولا كيلوات ولا غير ذلك، وإنما المقصود إقباله على الله بالعمل بالطاعة وترك المعاصي وإن كان في مكانه. فكذلك ينبغي أن يقال في المقابل، فالعبد لا يذهب إلى الله يركض فيهرول، وإنما يقبل على الله بقلبه وطاعته. كذلك الله جل وعلا يقبل عليه بالجزاء والإثابة أكثر مما ينتظره العبد أو يفعله العبد، وهو على كل شيء قدير. ولكن هذا لا ينافي أن يكون الله جل وعلا يقرب من بعض عباده أكثر من بعض، لأن قربه لا ينافي علوه، فهو على عرشه ويقرب من عبده إذا شاء قربا يليق به. قد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد وهو ساجد، إذا سجد العبد فهو أقرب ما يكون من الله. وكذلك المعية، معية الله جل وعلا لعبده، فإنها مثل القرب، ولكن القرب لم يأتي إلا بالنسبة للطائع أو الداعي، المطيع لله أو الذي يدعو الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالمعية فجاءت على قسمين: قسم عام يعم الخلق كلهم، وقسم خاص يخص من هو مطيع لله جل وعلا. فهو فرق بين القسم بين العام والخاص، فإن لكل واحد من المعنيين ما يقتضيه من المعنى. فمعنى العام معناها المراقبة والخوف والاطلاع، أن الله مطلع على الإنسان، يعلم ما يعمله جل وعلا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه وهو معكم أينما كنتم. فأخبر جل وعلا أنه مستو على عرشه، وأنه معنا أينما كنا، وأنه بما نعمل بصير. يجب أن يحمل كلام الله على المحامل التي أريد بها، وأن يصان عن الظنون الكاذبة والظنون السيئة، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما وهذه تسمى المعية العامة، وهو معكم أينما كنت، وأما المعية الخاصة فلم تأتي إلا في حق المؤمنين الصادقين المتقين، في حق عباده الذين عبدوه جل وعلا، مثل ما قال جل وعلا لموسى لما قال موسى: إني أخاف أن يفرط، إننا يخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال له جل وعلا بعدما أمره بالذهاب إليه إلى فرعون، لأن فرعون طاغية متكبر متجبر، قال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. فهو مع موسى وهارون دون فرعون، فرعون ومعه باطلاعه وقبضته سماع قوله لا يخفى عليه شيء من ذلك، ولكنه ليس هو معه بنصره وتأييده. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه لما كان في الغار، وكان الكفار على باب الغار وفوقه محيطين به يبحثون عنهما، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له: لا تحزن، إن الله معنا. فقال له: ما ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهو معهما دون هؤلاء الكفار. يقول الله جل وعلا: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد، فهي خاصة لمن ذكرت فيه من عباد الله جل وعلا، أما العامة فهي تعم الخلق كلهم. وكذلك القرب، القرب لم يأتي إلا في حق المطيع وحق الداعي فقط. إذا جاءت فتأتي مجملة، مثل قوله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك قوله جل وعلا في المحتضر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. فهذا يقول العلماء يحتمل أن هذا يقصد به ملائكة الله التي تحفظ كلام الإنسان، ويقصد به ملائكة الذين يقبضون روح محتضر، فإن الملائكة هي التي تتولى قبض الأرواح، أرواح بني آدم، والناس لا يبصرون وهم عند رأسه. يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة، الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. أو يقول لها: أيتها النفس الخبيثة، الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله وسخطه وعذابه. إما أن يقول هذا أو هذا، المقصود أنه يأتي عند رأسه ويخاطب، والحاضرون لا يرونه. وكذلك الملائكة الذين يأتون في الحنوط، إما ملائكة العذاب وإما ملائكة الرحمة، وهذا جاء تفصيله في القرآن كثيرا، وأن الملائكة هي التي تقبض الأرواح، وأن الكفار وأنهم يضربون أدبار الكفار وظهورهم ويقولون: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، تجزون بما كنتم تعملون. كذلك الصادقين المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. وهذا وقت الاحتضار يقول لهم هذا الكلام: لا تخافوا لما أمامكم وما يستقبلكم، ولا تحزنوا على ما خلفتموه وراءكم. المقصود أن هذا يحتمل أن يراد به الملائكة كما فصل في الآيات. أما إذا صرح بقرب الله جل وعلا فإنه لم يأتي مصرحا به إلا بالنسبة للداعي أو العابد الذي يعبد الله أو يدعوه. والمقصود أن الله على كل شيء قدير، يجب أن تعلم أوصافه، وأن يقدر حق قدره، وأن لا يظن الظنون الكاذبة والظنون السيئة. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يصان كلامه عن الظنون التي قد يطلقها بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدوم، فهو يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أنه إذا عمل عملا داوم عليه، أن يداوم عليه. مداومة المحافظة على الشيء دوام. ومن ذلك أنه إذا غلب على هذا الشيء يلزم نفسه بقضائه، أن يقضيه بعد الوقت الذي مضى، سواء كان يعمله في النهار فذهب النهار، إما نسيان وإما شغل وإما نوم أو ما أشبه ذلك، فينبغي أن يقضيه في الليل. وكذلك بالعكس، إذا كان له عمل في الليل فغلب عليه إما بشغل أو نوم أو مرض أو ما أشبه ذلك، أنه يقضيه في الصباح في النهار. قد قال العلماء في قوله جل وعلا ما ذكر الله جل وعلا أنه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يقولون المعنى أنه جعل الليل والنهار خلفة، يعني متخالفين، لمن أراد أن يتذكر إذا كان الإنسان يعمل عملا فنسي، إذا ذكره يصلي، إذا كان من صلاة الليل في الليل من عمل الليل عمله في النهار، وإذا كان من عمل النهار عمله في الليل. هذا من الحكمة التي ذكر اختلاف الليل والنهار من أجلها. وقوله وكان إذا عمل عملا داوم عليه، يعني هذا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عمل عمل داوم على هذا العمل ولم يخل به. ولهذا لما شغل يوما من الأيام عن الركعتين بعد الظهر جاءه وفد من العرب فصار يعلمه فرائض الدين وأحكامه، لأنه أحرص ما يكون على تعليم الدين في مثل هذه الحالات، ويترك الأعمال الفاضلة لما هو أفضل منه وأهم منه. فشغل عن الركعتين بعد الظهر حتى حضرت العصر فقضاهما بعد العصر، ثم نهى لما سئل قيل له أن أصلي بعد العصر قال لا، يكون هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك داوم عليهما، لأنه كان إذا عمل شيئا داوم عليه، مع أنه نهى أن نصلي أن نقتدي به في مثل هذا، هذا يكون من خصائصه، ولكن ما يمنع من الاقتداء به في الشيء المأذور فيه، وإنما الشيء الذي منعنا منه يجب أن نمتنع منه. على كل حال هو دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا عمل عملا حافظ عليه وداوم عليه، وهذا وأخبر أن هذا أحب إلى الله جل وعلا، أحب الأعمال إلى الله المداومة وإن قل الشيء. والمقصود بمثل هذا الأعمال التي تعمل تطوعا، فرائض فلا بد من المداومة عليها. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مطعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. عثمان بن مطعون رضي الله عنه كان من المجتهدين في العبادة، فكان لا ينام الليل ولا يفطر النهار، شكته زوجته أو غيرها، زوجته وغيره، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هذا القول الذي سمعنا، أترغب عن سنتي؟ فقال لا والله، ولكن سنتك أطلب. عند ذلك أخبره أنه ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، ما أخبره أن من رغب عن سنته فليس منه. وهذا في الحقيقة يعطينا حكما مهما، وهو أن الإنسان المسلم لا بد أن يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يسير على نهجه وعلى سنته، وأن العمل وإن كان الإنسان مريدا به خيرا إذا كان مخالفا للسنة أنه مردود، أنه غير مقبول، وإن كان مجتهدا وإن كان في رأيه وفي نظره أنه يطلب الخير. الإنسان مقيد ولهذا لكل عمل يعمله الإنسان شروط ثلاثة لا بد منها. شرط فهو معروف الإيمان، لأن الكافر مثل ما أخبر الله جل وعلا نعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وكسراب في قيعة يحسبه الظمآن ماء إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا مثل أعمال الكفار الذين لم يؤمنوا، إن كانوا يعملون أعمالا كثيرة وأعمالا خيرة ولكنها لا تنفع لفقد الإيمان. فلا بد من الإيمان بالله، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون العمل لله وحده جل وعلا، ليس مقصودا بهذا العمل شيء آخر، لا دنيا ولا صرف وجوه الناس وأنظارهم ولا غير ذلك من المقاصد التي قد يقصد بها العمل، إنما يكون لله، يعمل لله، يطلب ثوابه ويخاف عقابه. الشرط الثالث أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. يقول العلماء هذا الحديث نصف الدين، والنصف الثاني حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فهذا إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، أعمال القلوب، وذاك ميزان للأعمال الظاهرة، فلا بد من الميزانين في كل عمل. لهذا قال له: إني أفعل كذا وأفعل كذا، فمن فعل مثل ما أفعل فقد أصاب السنة، وهذا المطلوب. ومن رغب عن ذلك وزاد اجتهادا يزعم أنه أفضل فإنه قد جانب السنة، ومن جانب السنة فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. ثم أخبر أن الإنسان نفسه عليها لها حق عليه، النفس لها حق، والمقصود بهذا أن لا يخل بنفسه فيضعفها، لأنه عبد لله، ونفسك ليست ملكا لك بل هي لله جل وعلا، والله تعبدك، أوجب عليك عبادات بدنية وقلبية فيجب أن تقوم بها. فإذا أنهكت هذه المطية وهذه النفس تضعف، وقد مثلا تنفر وتأبى، فيجب عليك أن تتق الله في ذلك.